وأركان الصلاة مشروحة في الكتاب والسنة، وليس من بينها الإحاطة ببدء الخلق والأزمنة التي يستغرقها. وحسبنا ما أثبته القرآن الكريم في هذا المجال. وتتجه الأعزام بعد ذلك إلى الجهاد وما يهب رفيع الدرجات. إن القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر لا يعرفون حقيقته ولا أبعاده، ثم يشغبون به على الدين كله دون وعي. خذ مثلا ما يقطع الصلاة، فقد تشبثوا بحديث يقول إن الصلاة تقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. وجمهرة الفقهاء رفضت هذا الحديث واستدلت بأحاديث أخرى تفيد أن الصلاة لا يقطعها شيء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وزوجته عائشة مضطجعة أمامه، كما أن ابن عباس مر بحمار كان يركبه أمام جماعة تصلي فلم تفسد له صلاة، والكلاب أبيضها وأسودها سوام. للشيخ أحمد شاكر وهو من أكابر علماء السلف رأي يستحق التسجيل، وتتضح به هذه القضية ذكره في تعليقاته على المحلي لابن حزم في سياق رواية جاء فيها: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن أبي ربيعة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوما بأصحابه إذ مر بين أيدينا حمار، فقال عياش: سبحان الله. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: أيكم سبح؟ قال عياش: أنا يا رسول الله، سمعت أن الحمار يقطع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء. وقد قلت في شرح على التحقيق لابن جوزي بعد رواية هذا الحديث: هذا إسناد صحيح. وشرح الشيخ أشياء تحتاج إلى بيان، ثم قال وهو صريح في الدلالة على أن الأحاديث التي فيها حكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب قد نسخت، فقد سمع عياش أن الحمار يقطع الصلاة، وعياش من السابقين الذين هجروا الهجرتين ثم حبس بمكة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يده له في القنوط كما ثبت في الصحيحين، فعلم الحكم الأول ثم غاب عنه نسخه. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة يقطعها شيء. قال شيخ شاكر رحمه الله: وهذا تحقيق دقيق واستدلال طريف لم أرى من سبقني إليه، ولست ممن يبنون العلالة على الخلافات في فروع الفقه، ونمت عينان سمعة الإسلام عندما يسافر أمرؤ متعصب إلى أوروبا وأمريكا، ثم يذكر للناس أن المرأة والكلب والحمار سواء في إفساد الصلاة عند مرورها، وخير له أن يتبع جمهور الفقهاء أو يلوذها بالصمت ويمنع الفتنة ولا يسير الدخان حول سمعة الإسلام. عندما كتبنا في أحد مؤلفاتنا أنه لا سنة بلا فقه، كنا نريد أن نمنع إناس يشترون أحد كتب الحديث ثم يتوضعون أثرا لا يدرون ما قبله ولا بعده، ثم يحدثون فوضى قد تغرق فيها الدماء. كنا نقض البيعة في تاريخنا القديم، يعني الخروج المسلح على دولة الخلافة. فإذا هو يتحول في أذهان بعض الشباب إلى مفارقة إحدى الجماعات العاملة في ميدان الإسلام ورفض الولاء لشاب تعين أميرا على هذه الجماعة، وقد شرعت أحكام فقهية كثيرة من ظهر حظ الاطلاع طائش. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو وسائل وغايات، وهذا الباب الفصول بتاعته بيكون عبارة عن المتغير والثابت في حاجتين: أول حاجة ميدان الجهاد، الحاجة الثانية ميدان الشورى. ونبدأ في اللي هو الباب. ذكرنا في بعض ما كتبنا الحديث الشريف وهو: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وقلنا إن شؤون الدنيا تتبع اجتهاد البشر مؤمنهم وكافرهم، وإن الأنبياء لم يبعثوا ليعلموا الناس الحرف وفنون الصناعات وأنواع الزراعات، كما لم يبعثوا مهندسي معمار أو طرق أو جسور، وكذلك ما بعثوا أطباء بطون وعيون. إن صميم رسالتهم هو شرح العقائد والعبادات والأخلاق وتزكية النفس والمجتمع وبعث التعليم التي تحكم صلاة الناس بربهم وصلة بعضهم بالبعض الآخر وتعدهم للعودة إلى الله أتقياء برعرة. وهناك ميادين أخرى تشبه ميادين الدنيا في حرية الحركة والاختراع والمنافسة، هي ميادين الوسائل التي لابد منها لتحقيق غايات دينية مقررة. ترك الشارع للمؤمنين كيفية بلوغها ولم يذكر فيه أحكام ملزمة. إن الصلاة واجبة ولابد لأدائها من اغتسال، فصلاها الشارع فالوسائل هنا لابد من القيام بها دون تزايد أو انتقاء ولا انتقاص. والجهاد واجب، ولكن أدوات الجهاد وأساليبه ليس لها قالب معين تصب فيه، فإذا تغيرت الوسائل من السيف والرمح إلى المدفع والسواريخ تغيرت مع أحكام قديمة، وتحول رباط الخيل إلى إنشاء المطارات والحصون الحديثة والإنشاء معاهد العلوم الكيماوية والزراعية والفلكية إلى آخره. قديما كان الرجل يستغل سلاحه من ماله الخاص ويتعهد صيانته وتدريبه ويتدرب عليه، فإذا سمع النداء خرج راجلا أو خرج مع فرسه الذي ارتبطه في سبيل الله. فإذا استشهد خلف من ورائه أيام ويتامى، وإذا جرح تحمل مداواة نفسه. ونظام الغنائم في مثل هذه الأحوال لابد منه، بل هو العدالة المفروض، وقد وردت نصوص كثيرة تشرح وتحدد أنصبتهم. أما اليوم فقد تغيرت الظروف تغيرا جذريا، فالدولة تجند الأفراد تجنيدا عاما، يأتيها الشاب فتطعمه وتكسوه وتضع بين يدي سلاحه الذي اشترته لهم وتعده للمعركة أتم إعدام، فإذا جرح داوتهم، وإذا قتل كرامتهم، وتولت الإنفاق على أهله وولده. وهو طول حياته يأخذ مرتبا حسنا قد يتنامى مع اختلاف الرتب التي تتقلب فيها. وهذا النظام أمس ظهور لا محيص عنه، ولا يمكن فرق الدفاع على غرابات التطوع لظروف الأفراد. إن ذلك يجعل الأمم تداس في زحام الأحياء وبطش الأقوياء. ومع الأنظمة الجديدة تغير نظام الغنائم تغييرا تاما، وتنشئ الدولة تعاليم جديدة لمعاقبة مكرم الحرب ومحاسنة ومعاملة المحسن والمسيء. وعلى ضوء ما ذكرنا نفهم ما رواه البخاري، قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهمين. تم ذلك في أغلب الأئمة كان يمنح الفارس ثلاثة أسهم، واحدة له وأسنين للفرس. أما أبو حنيفة فاستنكر أن يكون الفرس هو حيوان ضعف سهم الرجل. ومع أن الأحناف رفضوا الحديث وقدموا عليه حديث آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس سهمين والراجل سهما، فنحن نرى القضية كلها منتهية لأن دور الخيالة ورجالة انقضى وأضحى كسب الحرب منوطا بأجهزة أهم وأدق تعمل فيها المدرعات والطائرات. وكذلك ينتهي العمل بمبدأ من قتل قتيلا فله سلبه، ويجوز الدولة أن تمنح جوائز خاصة لمن قبله بلاء حسن. ونعرض هنا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. دي الآية 41 سورة الأنفال. ونفرع إلى القول بأن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن نصوصه باقية إلى آخر الدهر لا ينسخها شيء. ونتساءل ما معنى هذه الآية؟ هل 80% من الغنائم يقسم على الجيش ويوزع الخمس الباقي على مصارفه المذكورة في الآية؟ وكذلك يرى أغلب الأئمة. ونحن نرجح رأي الإمام مالك رضي الله عنه الذي يرى التخميس أحد الصور التي تقوم بها الدولة، ولكنها غير ملزمة به إذا رأت المصلحة في غيره. فالأمر إليها تنظر في الغنائم نظر أوسع. ويستشهد مالك على مذهبي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع غنائم حنين فأعطى الطلقاء عطاء ما توقع أحد، كادت قلوب الأنصار تحزن منهم حتى شرح لهم الحكمة مما صنع. ونضم إلى هذا الدليل وغيره مما استدل به مالك ما صنعه عمر بن الخطاب في الأراضي المفتوحة، فقد رفض تقسيمها أخماسا على الفاتحين واكتفى بإعطائهم مرتبات من الضرائب المفروضة عليهم. وجمهور العلماء يدخل القضية في باب المصالح المرسلة. ولا غيب أن مسلك عمر كان أرشد وأجدع على الإسلام وأمته. إن الوضوء وسيلة للصلاة لا مجال لرأي فيها، لأن الشارع ضبطها بنص محكم. أما أدوات الجهاد ووسائله فلم يضبطها الشارع أو يضع لها إحصاء، ومن ثم كان العقل مرجعها الأول. ولا حرج علينا أن ننقل أحدث الأسلحة من شرق أو غرب، ولا حرج أن يدربنا عليها الأخصائيون المهرة من أي لون وملة، ويبقى أن نستخدم وفق قاعدة الشرف التي سماها الإسلام. والشورى مبدأ إسلامي عظيم، ولكن وسائل تحقيق الشورى وضبط أجهزتها لم تقال لدينا. ويظهر أن هذا مقصود لاختلاف البيئات والمستويات الحضارية، بل إننا لاحظنا أن أمة واحدة رفيعة الحضارات غيرت وسائل الشورى في عدة مرات حسب تجاربها ونفعها. وما حدث في فرنسا خلال أقل من نصف قرن نموذج لذلك التغيير. والشورى في دولة الخلافة برزت في صور شتى، وليس المهم أي طراز نتمسك به، بل المهم أن نوفر الضمانات والأساليب التي تجعل الشورى حقيقة مرعية، فيختفي الفرد المستبد وتمد الوثنيات السياسية، وترجح الرأي الصحيح دون عوائق، وتقدم الرجل الكفء دون أحقاد. هل يمكن ذلك في غيبة العقائد والأخلاق؟ هذا مستحيل. لقد نقل الشرق الإسلامي الصور الديمقراطيات الغربية في مرحلة هابطة من تاريخهم، صرعته فيها مواريث جاهلة وخدعته تقاليد استعمارية سفيهة. فماذا حدث؟ تم تزوير الانتخابات على نحو مذهل، وشقت الوثنيات السياسية طريقها وسط هالة من تأييد شعب مكذوب. ولو أن بعثة من النقاد والرواد زار مزبلة تاريخ لوجدت في رغامه عددا من زعماء العرب المسلمين قتلوا الألوف المؤلفة لتكون لهم أمجاد ولتهتف بأسمائهم بلادهم. وهم مع هذه الفرعنة زعماء الشعب المحبوبون. يؤسفنا أن الشورى أينع ثمارها في أخطار واسعة وراء دار الإسلام. ونحن نطلب الشورى ونريد اعتبار الوسائل المؤدية لها فروضا عينية على أساس من القاعدة الفقهية التي تقول: ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وتقاضانا وتقضينا ذلك وضع تفسير صحيح لأحاديث الأمر والنهي وتغيير منقر ومقاومة مرتكب الكفر البواح وتوضيح الفروق الدقيقة بين المعارضة المشروعة والصورة التي تنقض بنيان المجتمع أو بين النقض الواجب والخروج المسلح. من خصائص الديمقراطية الحديثة أنها اعتبرت المعارضة جزء من نظام العام للدولة وأن المعارضة زعيما يعترف به ويتفاهم معه دون حرج، ذلك أن مالك السلطة بشر له من يؤيده وله من ينقضه وليس أحدهما أحق بالاحترام من الآخر. والواقع أن هذه النظرة تقتضي كثير من تعليم الخلافة الراشدة، فإن علي بن أبي طالب لم يستبح من عارضوه أو يحشد الجموع لضربهم، بل قال لهم ألقوا على رأيكم ما شئتم على شرط ألا تحدثوا فوضى ولا تسفكوا دما، أي أن الرجل العظيم يريد معارضة بناء لها الدامة ولا يرى أن الاعتراض على شخص منكر. وعبارة علي رضي الله عنه وضال الخوارج هي كونوا حيث هئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حراما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرام قال عبد الله بن شداد فوالله ما قتلهم حتى قتلوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. قال الصنعاني فدل ذلك على أن مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه. وبهذا التفكير الصائب فسر الحديث الشريف من خرج عن الطعام وفرق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أي كأهل الجاهلية لا إمام له، ذلك كلهما لم يجنح إلى الصورة المسلحة، فإن جنح إليه فلا حكم آخر. وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وخط كل الديمقراطية الحديثة مسالب في أنها توفر الحرية للطاعة والفسق والإيمان والكفر، ولكن هذه المسالب تختفي عندما يوضع في صلب الدستور أن الإسلام دين الدولة وأن الشريعة مصدر الأوحد القوانين وأن ما خالفها يسقط من تلقاء نفسه. ولولا غلو الغلاة من أصحاب العقائد وعدوانهم على مخالفين في رأي ولو كان هامشيا ما اتسعت دائرة الحرية إلى حد قبول متناقضات وأقرار الرذائل والشهوات، بيد أن هناك سؤالا لا نوارب في الإجابة عليهم: هل محاربة الإسلام ذاته تحت عنوان محاربة التطرف لون من الديمقراطية؟ هناك سلطات في العالم العربي والإسلامي تقع كل كره ما أنزل الله وتثور سائرتها إذا رأت فتم الصورة الرأس والأزرع وترفض بغض كل صيحة لإلغاء الأحكام التي جلبها الاستعمار العالمي عندما طوانا تحت راياته، فهل هذه الديمقراطية أمينة امتداد للإزلال القديم وللغارة الصليبية عن العالم الإسلامي؟ إن هناك من يريد قتل الشعب باسم الشعب ووأد الحرية باسم الحرية، وفي مزبلة التاريخ كما قلنا آنفا زعماء من هذا القبيل المحقور فعلوا بالمسلمين الأفاعيل. وهناك من رجال الدين من يمشي في مواكبهم راغبا في دنيان زاهدا في أخرى مستوجبا لعنة الله، إن الغايات الجليلة وسائل نبيلة تعين على إدراكها، ومن غير هذه الوسائل يصعب أن تقوم شورى صحيحة كما يصعب أن يقوم جهاد نزيه ناجح. واستطيع أولي الألباب أن يحددوا الغايات الثابتة والوسائل المتغيرة، والفقهاء في الكتاب والسنة أقدر الناس على ذلك، على أن هناك استدراك ما ذكرنا من شؤون الدنيا وتجدد الوسائل. صحيح أن الناس أعلم بشؤون دنياهم وبما يقرب لهم ما يصبون إليه من أهداف عظام، ولكن المهارة في الدنيا خطيرة الأسعار، وكذلك الخبرة الإدارية الواسعة، ويوم يكون الملاحدة مكرة مهرة خبراء أسكياء، ويكون المؤمنون سزجا أغرارا، فإن مستقبل الإيمان على ظاهر الأرض ضائع يقينا. إن بعض الأتقياء يستكثرون حفظ النصوص ومطالعة الآثار على حين ترى في شؤون الحياة غفل الذهن خالي الصحيفة، فماذا يكسب الدين من هذا الشخص؟ لقد نجحت خرافات وسبقت أوهام لأن وراءها من أحسن خدمتها بقدرات وخبرات، على حين جمدت رسالات الله وسائب بها الظنون لأن أتباعها أنصاف أزكياء وأنصاف عاملين. ولا نطيل في هذه القضية فطالما خدنا فيها، وإنما ألفت النظر في عجالة سريعة إلى فشل المتدينين في عرض آرائهم الدينية وتزيينها في القلوب، بل إن الدعاية الدينية تكاد تكون مهزومة في ميادين الإعلام، والأمر لا يحتاج إلى استيراد مواد من الخارج، إنما يحتاج إلى استحياء الملكات الخامدة في نفوس المؤمنين، وهي ملكات خمدت من طول تزويق الظاهر ونسيان الباطن. إنني ألقى ناسا يزعمون أنفسهم أخطابا وهم فقراء إلى المبادئ الأولى في تغذية النفس وإخلاص القلب ونشدان وجه الله، وما أبرئ نفسي بل أسأل ربي المغفرة إننا عندما نصدق إنما عندما نصدق نخترع ما لا يخطر ببال خدمة الحق، ونقتحم آفاقا ما عرفها الأولون، ونكسب معارك كثرة في هزائمنا من قبل، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الآخر وهو القدر والجبر. وعناصر هذا الباب تدور حوالين العلم الإلهي الشامل، معنى سبط الكتاب، رد ما يفيد الجبر، مثل إن الله خلق للناس للنار ناسا وللجنة ناسا، عرض آيات الاختيار الحر والجزاء والعدل، معنى الآية لو شاء لهداكم أجمعين، مظاهر الإرادة العليا، ندم المذنبين يوم القيامة ودلالاته، نظرة في ختام سورة المؤمنين، نظرة عامة إلى حديث القدر. العلم الإلهي مسطور في كتاب ضابط شامل محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الآية 70 من سورة الحج. وهذا كتاب يضم عالمي الغيب والشهادة، وتناول الأصغر والأكبر من مثاقيل الظاهر، فالله لا يخفى عليه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. للآية 3 من سورة 7. وفي تفسير آخر لمحتويات هذا الكتاب يقول جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. دي الآية 59 سورة الأنعام. وبديهي أن أعمرنا وأرزقنا وتفاصيل حياتنا ومواعيد وفاتنا بعض محتويات هذا الكتاب، فليس من المعقول أن يجهل ربنا شؤون ما خلق ومن خلق، أو يجهل الخطة التي وضعها لسير الكون وسكانه والأرض وقطعناها، أو يجهل مراحل تنفيذها بما هيأ من أدوات. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الآية 13-14 من سورة الملك. والناس كلهم كافرهم ومؤمنهم، طفلهم وشيخهم ينالون ما سطر لهم في هذا الكتاب، بل المخلوقات من جماد وحيوان تتحرك في دائرة هذا العلم الصادق الصادق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. الآية 22 من سورة الحديد. وقد أمر الله المؤمنين أن يستريحوا لهذا العلم القديم ويستكينوا لحقيقته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الآية 51 من التوبة. إن هذا العلم الأعلى يتناول ملكوتا نشغل نحن البشر حيزا صغيرا منهم، وما ندري شيئا عن آماده، ما لنا وللمريخ أو للشعر أو للشعرة أو لغيرهما من العوالم. كما تناول في حياتنا على ظهر الأرض نوعين من الأعمال، نوعا لا ندري كيف بدأ ولا أين اتجه ولا متى توقف، وهذا نوع من الأعمال وإن مس حياتنا من قريب أو بعيد فلسنا مسؤولين عنهم ولا مؤاخذين بخير أو شر. إن الأخبار حولنا تصنع الكثير مما نفهم وما لا نفهم، وهذا الكثير يتحول إلى أسئلة عملية نجيب عليها بسلوكنا. ترى أنصبر في البأساء والضراء، ترى أنشكر في النعماء والسراء. إن البشر جنس محكوم ومختار في آن واحد، إنه محكوم بالإمكانات التي في كيانه والملابسات التي من حوله، ومختار في موقع من هذه وتلك. ونريد أن نكون مصرحين وحاسمين، إننا لن نسأل أبدا عما لا إرادة لنا فيه، ولكن نسأل يقين عما نملك من حرية الاختيار. وبعض الناس يحمل لهم الخلط بين الأمرين أحيانا، وهذا لون من الجدل المحقور والمشاقة لله ورسله، ولنا مع هؤلاء حديث قد يطول. لقد شاء الله لحكمه لا نعلمها أن يخلقنا ويكلفنا. وقال في وضوح: بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الآية 2 من سورة الملك. فجاء من يزعم أن الحياة رواية تمثيلية خادعة، وأن التكليف أكذوبا، وأن الناس مسوقون إلى مصيرهم المعروف أزلا طوعا أو كرها، وأن المرسلين لم يبعثوا لقطع أعذار الجهل ومنع الاحتجاج المفروض، بل المرسلون خدعة تتم بها فصول الرواية أو فصول المأساة. والغريب أن جمهور كبير من المسلمين يجنح إلى هذه الفرية، بل إن عامة المسلمين يطون أنفسهم على ما يشبه عقيدة الجبر، ولكنهم حياء من الله يصلون الجبر باختيار خافت موهوم. ولقد أسهمت بعض المرويات في تكوين هذه الشبهة وتمكينها، وكان بالتالي سبب في إفساد الفكر الإسلامي وانهيار الحضارة المجتمع. إن العلم الإلهي الذي ذكرنا شموله وإحاطته وصاف كشاف يصف ما كان ويكشف ما يكون، والكتاب الدال عليه يسجل للوقائع وحسب وحسب. لا يجعل السماء أرضا ولا الجماد حيوانا، إنه صورة تطابق الأصل بلا زيادة ولا نقص ولا أثر لها في سلب أو إيجاب. وعندما يذكرنا ربنا بهذا كله فلكي يكشف لنا جانبا من عظمته حتى نقدر حق قدره، وعندما نتعلم منه أن ما نجهل من المستقبل هو مكشوف لديه، فليس معنى هذا أن الامتحان الذي نتعرض له صورة وأننا مسروقون إلى هذا المستقبل برغم أنوفنا. إن هذه الأوهام تكذيب للقرآن والسنة، فنحن بجهدنا وكدحنا ننجو أو نهلك. والقول بأن كتابا سبق علينا بذلك وأنه لا حيلة لنا بإذاء ما كتب أزلا، هذا كله تضليل وإفك لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الآية 104 من سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآية 29 من سورة الكهف، والواقع أن عقيدة الجبر تطويح بالوحي كله وتزييف لنشاط الإنسان من بدء الخلق إلى قيام الساعة، بل هي تكذيب لله والمرسلين قاطبة. ولما كان بعض المرويات مسؤولة عن هذا البلاء فقد أحببت أن أشرح القضية بضرب بعض الأمثلة. قد يقول لك الأستاذ بعدما أخبر تلامذته في قاعة الدرس أنني أعتقد أن فلانا سوف ينجح وفلانا سوف يفشل، ثم يعقد الامتحان آخر عام ويدخل الطلاب فإذا رأي الأستاذ تحقق فيقول لك مبهين إن كلامي لا يقع على الأرض، كان لابد أن أتحقق ما قلت، هل معنى ذلك أن رأي الأستاذ هو الذي أنجح هذا وأسقط ذاك؟ كلا، إن ذلك نجح بجهده وذلك سقط بلعبه، وما قول الأستاذ إلى تصوير لصدق حكمه. استصحب هذا المثل عند قراءة أو أحاديث القدر، إن لله المثل الأعلى وعلمه بكل شيء مستيق، وعلمه السابق الذي لا يتخلف ليس سبب في نجاء ولا هلاك، إنه لا يتخلف لأنه علم الله الذي يستوي عنده الماضي والحاضر والمستقبل. والظن بأن النجاة من نجا وهلاك من هلك هو أثر إكراه الله لهذا وذاك، هو من ظن السوء وما أرى إلا كفرا. ومن ثم فإننا نتناول بحذر شديد ما جاء في حديث مسلم، فوالذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا زراع فأصبح عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيبخلهم، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار إلخ. إذا كان الحديث المذكور تنويها بشمول العلم الإلهي وأن بدايات بعض الناس قد تكون مخالفة لنهايتهم، فلا بأس من قبوله بعد شرح المزيل للبس المبطل للجبر. أما المعنى القريب للحديث فمردود يقينا، وهو مخالف لكتاب السنة أو العقل والنقل. واذكر هنا أن الإمام مالك في موطئه روى حديث عائشة الذي نقلها مسلم كان فيما أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال الإمام مالك ليس على هذا العمل ورفض الحديث، وحق له أن يرفضه، وقبل مالك مذهبه كالأحناف على أن مطلق الرضاع يحرم. ونحن نؤكد مرة ومرتين أنه ليس لروايات الأحاد أن تشغب على المحفوظ من كتاب الله وسنة رسوله أو أن تعرض حقائق دي للتهم والغيب. وقد قرأت ما رواه الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. دي الآية 72 سورة الأعراف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته وقال خلقت هؤلاء أهل الجنة ويعمل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال هؤلاء خلقت للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففي من عمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله النار. وهذا السياق يكاد يكون نصا في الجبر، ولذلك نرفضه ونرى من أوهام الرواة بل نراه من الجهل بمعاني القرآن الكريم. فإن هذا التفسير المنسوب لعمر يسير في اتجاه مضاد للتفسير البديهي المفهوم الآيات البينات. الآيات التي تقول المشركين على رب العزة لا وجاه لكم عندي، ليس لكم عذر قائم ولا حجة ناهضة، إنني منحتكم عقلا يفكر وفطرة تبعث على التوحيد والاستقامة، وأنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء جهلا، فلماذا تجاهلتم هذه المعالم كلها وهمنتم على وجوهكم في طرق الشر والغواية؟ أفبعد هذا التفصيل والتوضيح تبعدون عني ولا ترجعون إلي؟ هذا هو تفسير الآيات كما ينقرح في ذهن كل عاقل وكما يثبت لأول وهلة في فهم القارئ العادي. والنص والآيات كما وردت في القضية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الآية 172 و174 من سورة الأعراف. فأين يا أولي الألباب آثار الجبر الإلهي هنا؟ وأين ما يفيد أن الله خلق ناسا للنار يساقون إليها راغمين، وخلق ناسا للجنة يساقون إليها محظوظين؟ إن التعلق بالمرويات المعلولة إساءة بالغة للإسلام، وينبغي ألا نتجاوز كتاب ربنا وسنة نبينا، فذلك نهج سلفنا الأول. كل ميل بعقيدة القدر إلى الجبر هو تخريب متعمد لدين الله ودون الناس. وقد رأيت بعض النقلة والكاتبين يهونون من إرادة بشرية ومن أثرها في حاضر المرء ومستقبله، وكأنهم يقولون الناس أنتم محكومون بعلم سابق لا فكاك منه، ومسوقون إلى المصير لا دخل لكم فيه، فأجهدوا جهدكم فلن تخرجوا عن الخط المرسوم لكم مهما بذلتم. إن هذا الكلام الرديء ليس نضح قراءة واعية لكتاب ربنا ولا اقتضاء دقيق بسنة نبينا، إنه تخليط قد جنينا منه المر. يقول الله لكل بشر على ظهر الأرض: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الآية 43 و44 سورة الروم. فهل ربط الجزاء بالعمل هنا من قبيل المزاح والخديعة؟ وعندما يصف ربنا جزاء الكذبة والمكذبين ويزيقهم عقبى ما قدموا ويقول: فلنزيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الآية 27-28 من سورة الصلة. هل هذا الربط المتكرر بين العمل والجزاء؟ هل هذه النقطة المحسوسة على المجرمين من قرب أو من بعد إلا أن القوم كانوا أهل خير فلوى زمامهم قدر صادق أو كتاب محق أو قتال ماحق؟ ما أقبح هذا الفهم. في يوم الحساب يحصد الناس ما زرعوا لأنفسهم، والقرآن حريص كل الحرص على إعلان هذه الحقيقة، وهي إنك واجد ما قدم، لن تؤاخذ أبدا بشيء لم تصنعه، لم تغلب على إرادتك يوما فيحسب عليك ما لم تشأ. إن المغلوب على عقليه أو قصده لا يؤاخذ أبدا، بل إن التكليف يسقط عنهم. وتدبر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا والله من للعبيد. الآية 24-25 من سورة قاف. ربنا سبحانه وتعالى ينفي الظلم عن نفسه ويقول إنه ما عذب إلا من فرط وأساء، ومع ذلك يجيء أقوام منا فيزعمون أنه رمي بناس في النار، إنه رمى بناس في النار بعد أن قهرهم على طريقتها، وأنه لا يسأل عما يفعل وليس بظلام فيما أوقع بعباده. هذا تفكير أعمى لا يتصل بفطرة الله ولا بوحي، ويجب فطام العوام عنه. وسبب هذا الشرور سوء فهم الآيات وسوء النقل للأحاديث والنظر أمثلة لما ذكرنا. إن الحق يعرض على الناس، فمن قبله شرح الله به صدره وأنار عقله، ومن أبى زاد الله قلبه ظلمة وسلوكه حيرة. وعندما يضل الله مجرما فلن ينقذه أحد، ولن تجد وليا ولا نصيرا. وفي هذا يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له ويضرهم في طغيانهم يعمهون. الآية 186 من سورة الأعراف. الجملة الأولى في الآية تفيد أن من عاقبه الله بالإضلال فلن ينفعه أحد، والجملة الثانية تفيد أنه إننا أضله لطغيانه وعماه. ولكن البعض يقف عند الجملة الأولى أن ثانية أو يفهم أن طغيانه جاء نتيجة إضلال الله سبحانه وتعالى له، وهذا جهل كبير، فإن إضلاله جاء نتيجة طغيانه، فالإضلال نتيجة لسبب. ويؤكد هذا قوله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما ساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. دي الآية 75-76 سورة مريم. وقد يكي بعض الناس إلى آية يقف عقله الكليل عندها فيفهمها فهما مقلوبا، مثل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. الآية 129 سورة الأنعام. أو قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الآية 129 سورة الأنعام. إنه يفهم أن الله خلق للنار ناسا وخلق للجنة آخرين، ثم دفع هؤلاء دفعا إلى النار ودفع هؤلاء دفعا إلى الجنة، وخصبخ بذلك كتابه. وهذا كله جهل، فلا يدعن أن الله كان قادرا على أن يخلق الناس كلهم ملائكة لا يعصون الله، ولكنه وهو المريد المختار صنع البشر على مثال آخر أو على نموذج في صلاحية العوج والاستقامة، ودخلهم في مسابقة عامة أو في اختبار حر. سوف تمتلئ النار بالساقطين وتمتلئ بالجنة بالناجحين، وسوف تمتلئ النار بالساقطين وتمتلئ الجنة بالناجحين، وسوف تمتلئ النار بالساقطين وتمتلئ الجنة بالناجحين. نعم هو